السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة، إذ توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي معا. كان الكلام في التنبيه الثاني. فالإخوة اللي احنا وعدناهم بالأمس أن نبين لهم هذا التنبيه تنبيه محمد وآل محمد. قال: ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة، إذ توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي معا. كان الكلام في التنبيه الثاني. فالإخوة اللي احنا وعدناهم بالأمس أن نبين لهم هذا التنبيه تنبيه ما ذكرناه في وجود قدر متيقن أو عدم وجود قدر متيقن. الإخوة إذا أرادوا المراجعة تقريرات سيد الهاشمي الجزء الثالث صفحة 424، وأما المقدمة الثالثة التي أضافها صاحب الكفاية وهي عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب فقد ذكرها وأجاب عنه، والصحيح أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بانعقاد الإطلاق، وذلك أولا هذا الذي ذكرناه نحن وهو ذكره الأستاذ الشهيد، وثانيا وثالثا ورابعا، أربعة إشكالات على مبنى صاحب الكفاية. بعد ذلك انتقلنا إلى التنبيه الأول وبيناه، وثم التنبيه الثاني. قلنا في التنبيه الثاني توجد مشكلة، وهي أن قرينة الحكمة تعتمد على ظهور عرفي سياقي واحد، فكيف تفيد الشمولية تارة والبدلية أخرى؟ قلنا أنه وجدت هنا أجوبة متعددة للجواب عن هذا الاعتراض. الجواب الأول ما ذكره السيد الخوئي، حيث قال بأن الإطلاق وقرينة الحكمة لا تفيد إلا الطبيعة، فإن الإطلاق هو عدم ذكر القيد، والشمولية والبدلية كلتاهما خارجة عن الإطلاق، فإن الإطلاق لا يفيد لا الشمولية ولا البدلية. يعني لو سألت صاحب هذا المسلك هل الإطلاق يفيد الشمولية؟ يقول لا. يفيد البدلية؟ يقول لا. يقول إذا لو سألته كيف تستفيد البدلية والشمولية؟ يقول أستفيدها بقرينة خارجية. كلما استحال أحدهما كان الآخر ضروريا. إذا كانت البدلية مستحيلة فالشمولية هي الثابتة، إذا كانت الشمولية هي المستحيلة فالبدلية هي الثابتة. هو السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا نحتاج إلى مؤونة كبيرة للإشكال على هذا الجواب، باعتبار أنه هذا تام على نحو الموجبة الجزئية، ولكنه في بعض الأحيان هم الشمولية ممكنة وهم البدلية ممكنة، فكيف نعيد؟ أنت قلت بأنه كلما كان الآخر محالا فيثبت ماذا؟ الأول. إذا كانت الشمولية غير ممكنة غير معقولة فنثبت ماذا؟ البدلية. إذا كانت البدلية غير معقولة فنثبت ماذا؟ الشمولية. خب في الموارد التي يمكن فيها الشمولية والبدلية معا كيف نثبت الشمولية أو البدلية؟ هل يوجد طريق لإثبات أحدهم؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل أكرم العالم. هنا يمكن أن يكون العالم شمولي أو لا يمكن؟ يمكن أن يكون بدلي أو لا يمكن؟ خب مراد هنا شمولي لو بدلي، وبعد بناء على مسلك السيد الخوئي لا يمكن تمييز الشمولية عن البدلي. السيد الخوئي يرى بأنه الشمولية تتم إذا كانت البدلية غير معقولة، البدلية تتم إذا كانت الشمولية غير معقولة. خب إذا كانت كلتاهما ممكنة فلا يبقى عندنا ضابط لإثبات الشمولية أو بدلية. فلهذا يقول والصحيح ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة. طبعا هذا الجواب ذكره سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 428 الوجه الأول قال وهذا الجواب لا يضع يده على فذلكة الموقف لوضوح أن ملاك استفادة البدلية ليست في قيام قرينة على امتناع الشمولية، وكذلك في طرف العكس بشهادة استفادة البدلية أو الشمولية في موارد يعقل فيها كلا الأمرين من قبيل أكرم العالم، فإن العالم يمكن أن يكون بدليا ويمكن أن يكون شموليا. ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة إذ توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي معا، ومع هذا يعين الشمولي بقرينة الحكمة. عندما يقول أكرم العالم، العالم بنحو الشمولية أم لا؟ قلنا بالأمس بنحو الشمولية. إذن ما هي القرينة التي عينت هنا الشمولية في قبال البدلية؟ كما في كلمة عالم في قولنا أكرم العالم، فلا بد إذن من أساس لتعيين الشمولية أو البدلية غير مجرد كون بديله مستحيلا كما هو مبنى هذا الوجه. الوجه الثاني وهو الذي ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. المحقق العراقي يقول الأصل في قرينة الحكمة أن تفيد البدلية، والشمولية تحتاج إلى قرينة. يعني قرينة الحكمة، شوفوا المشكلة الأساسية، التفتوا جيدا، بالأمس أنا ذكرت قلت أن هذه القرينة تعتمد على ظهور واحد، فلا بد أن تفيد هذا دون ذاك، ذاك دون هذا، أما أن تفيدهما معا فلا يمكن. السيد الخوي كيف أجاب؟ قال لا تفيدهما معا، خلص نفسه. المحقق العراقي ماذا قال؟ قال تفيد البدلية، بعد ما عندنا مشكلة، ولا تفيد الشمولية. المحقق الإصفهاني ماذا قال؟ قال تفيد الشمولية ولا تفيد البدلية، لأن المشكلة الأساسية كيف أن ظهورا واحدا يفيد شيئين في حالات مختلفة. هذا الظهور واحد هو، فلماذا هنا يفيد بدلية هناك يفيد شمولية؟ المحقق العراقي قال بأن قرينة الحكمة لا تفيد إلا البدلية. لماذا شيخنا؟ قال أن قرينة الحكمة تقول أن الطبيعة مرادة، يعني الإنسان مراد من الطبيعة، يعني اسم الجنس، أن اسم الجنس هو مراد، مقيد بقيد أو غير مقيد؟ غير مقيد. والطبيعة كما تتحقق في برد تتحقق في كثير أو لا تتحقق؟ فإذا كانت تتحقق في واحد وتتحقق في كثير، في أكثر من واحد، تتحقق في قليل وتتحقق في الكثير، إذن الطبيعة لا تقتضي ماذا إلا ما يوجدها، والذي يوجدها هو ماذا؟ البدلية. خب الشمولية يقول تحتاج إلى قرينة من الخارج، فإن كانت عندنا قرينة من الخارج فنقول أن الإطلاق يفيد الشمولية، وإن لم تكن عندنا قرينة من الخارج فالأصل ماذا؟ أن الإطلاق يفيد البدلية. واضح الجواب؟ قال الثاني ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق البدلي، يعني نتيجة قرينة الحكمة هو الإطلاق البدلي لا أكثر من ذلك. هذا الظهور العرفي لا يثبت إلا البدلية لا أكثر من ذلك. والشمولية عناية إضافية بحاجة إلى قرينة، وذلك لماذا؟ لأن هذه القرينة، مو مراد من القرينة يعني قرينة الحكمة، مو بحاجة إلى قرينة، لأن هذه القرينة مو بحاجة إلى قرينة، تلك القرينة التي هي قرينة الحكمة، لأن هذه القرينة تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد، أي الصغرى. قرينة الحكمة تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة بلا قيد، أي الصغرى الكبرى. والطبيعة بدون قيد تنطبق على القليل والكثير وعلى الواحد والمتعدد. إذا موضوع الحكم ينطبق على الواحد لو لا ينطبق على الواحد؟ فمن جاء بفرد واحد امتثل الحكم أو لم يمتثل الحكم؟ وهو الإطلاق البديهي. ما أدري واضح كيفية الاستدلال؟ أي هنا صغرى وكبرى قياس من الشكل الأول. قال: لأن القرينة تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد. خلوا فارزة، هاي الصغرى والكبرى. والطبيعة بدون قيد تنطبق على القليل والكثير، على الواحد والمتعدد. خب إذا جاء المكلف بالواحد أدى الطبيعة أم لم يؤد الطبيعة؟ ومن امتثل يسقط التكليف عنه ولا يسقط التكليف عنه؟ إذن الإطلاق لا ينتج إلا البدلي. فمن أكرم عالما واحدا في عندما أمره المولى بأكرم العالم امتثل هذا أو لم يمتثل؟ نعم امتثل. فلو قيل أكرم العالم وجرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، كفى في الامتثال إكرام الواحد. لماذا؟ لانطباق الطبيعة على هذا الواحد. بمجرد أن أكرم شخصا واحدا امتثل الطبيعة أم لم يمتثل الطبيعة؟ نعم. وهذا معنى كون الإطلاق من حيث الأساس بديع، وهذا معنى كون الإطلاق من حيث الأساس بدليا مو بديلا. هنا بديل، أنا باعتبار أقرأ هاي النسخة الغلط حتى أنه الإخوة اللي عندهم هاي النسخة يصححون. بدليا دائما. وأما الشمولية فتحتاج إلى ملاحظة الطبيعة سارية في جميع أفرادها، وهي مؤونة زائدة تحتاج إلى قرينة. إذن سؤال، التفتوا جيدا ماذا يريد أن يقول المحقق العراقي. لو سألت المحقق العراقي البدلية في الإطلاق تحتاج إلى مؤونة، ماذا يجيب؟ لا، الشمولية تحتاج إلى مؤونة، ماذا يجيب؟ ومن هنا تحتاج إلى قرينة إضافية. التفتوا جيدا، هذا الوجه غير تام من السيد الشهيد لا يذكر، ولكن فقط بنحو الإشارة الإخوة اللي يراجعون صفحة 429. جواب بلي جواب. التفتوا جيدا، الشمولية يقول المحقق العراقي تحتاج إلى عناية إضافية، ها؟ ومن هنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة أخرى غير نفس الإطلاق. شنو معنى أن الشمولية تحتاج إلى عناية؟ شنو معنى؟ يعني أن المولى، مولانا إذا أنا أشتبه إذا أتكلم، أن المولى إذا أراد الشمولية فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يلحظ الأفراد حتى يكون شمولي. أما إذا لم يلحظ، عدم اللحاظ فلا يفيد ماذا؟ إلا البدلي. وبعبارة أخرى، البدلية في الإطلاق هي عدم لحاظ القيد، أما الشمولية في الإطلاق هي ماذا؟ هي لحاظ كل الأفراد. واضح؟ طب إذا كانت الشمولية في الإطلاق هي لحاظ كل الأفراد، لعد ما الفرق بين العموم والإطلاق؟ يبقى فرق بينهما؟ العموم ما هو؟ تستطيع الإخوة أن يتذكروا ما هو العموم من الحلقة الثانية؟ الفرق بين العموم أن بين الإطلاق الشمولي والعموم الذي فيه الشمول ما هو؟ أن الإطلاق، أن العموم الذي فيه شمول، أن المولى في مرتبة الحكم يلحظ ماذا؟ جميع الأفراد الداخلين تحت حكمه، فيكون الشمول لفظيا أو بقرينة الحكمة لفظيا. أما الإطلاق الشمولي هو ماذا؟ هو عدم ذكر القيد. وبقرينة الحكمة يعني كبرى ظهور العرف السياقي أن ما لم يقله لم يرده، نثبت ماذا؟ الشمولي. فإذا قلت أن الشمولية في الإطلاق، التفتوا جيدا، فإذا قلت أن الشمولية في الإطلاق تحتاج إلى لحاظ الأفراد، هذا معناه أن الإطلاق يكون لفظيا، وقد قلنا أن الإطلاق ماذا؟ ليس مستفادا من اللفظ، وإنما من ظهور عرفي سياقي. واضح الإشكال على هذا الوجه؟ هذا الوجه الذي يقول أن الشمولية تحتاج إلى عناية، افترض أن الشمول في الإطلاق معناه لحاظ الأفراد، مع أن الشمولية في الإطلاق ليس معناه لحاظ الأفراد، بل الشمولية في الإطلاق أيضا عدم ذكر القيد، مو أكثر من هذا. نعم، إذا كنا نقول أن الإطلاق مدلول لفظي وضعي، نعم ينبغي ماذا؟ أن يأخذ جميع الأفراد الشمولية. ولكن إذا قلنا أن الإطلاق مدلول وضعي، بعد لا يبقى فرق بين الإطلاق الشمولي ماذا؟ العموم. ولأن يحس بأن أن هناك بين أكرم عالم وبين أكرم العالم، فإن كل عالم الشمول مأخوذ أين؟ في مرحلة اللفظ. أما أكرم العالم فإن الشمول غير مأخوذ في مرحلة اللفظ، وإنما مستفاد من الخارج. واضح هذا المطلب؟ قال الثالث، إذن هذا الوجه أيضا غير تام منه، وهو أن الشمولية تحتاج إلى قرينة إضافية بخلاف البدلية، فإنها هي مقتضى الإطلاق. الوجه الثالث وهو في قبال الوجه الذي أفاده المحقق العراقي، وهو للمحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه. المحقق الإصفهاني يقول أن مقتضى الطبيعة والإطلاق إفادة الشمولية، والبدلية تحتاج إلى قرينة. وبعبارة أخرى، البدلية تحتاج إلى مؤونة إضافية، أما الشمولية فهي مقتضى نفس الإطلاق. ببياني التفتوا جيدا، شوفوا آثار الفلسفة في الأصول. يقول المولى عندما يقول أكرم الفقير يريد اسم الجنس الذي هو أمر ذهني، لو يريد ما هو المحكي بالفقير. يعني أن المولى عندما يجعل العالم موضوعا لحكمه بقوله أكرم، يريد العالم بما هي صورة في الذهن، لو يريد المرئي بالعالم، المرئي بهذه الصورة في الخارج، ها؟ المحكي في الخارج، والمحكي في الخارج واحد لو متعدد، ها؟ فهو يريد كل ما يحكي بهذه الصورة. فإذا الإطلاق شمولي لو بدلي؟ شمولي. المولى عندما يقول أكرم العالم، هو مو يريد هاي الصورة الذهنية، يريد أن تكرم أنت الصورة الذهنية، لو يريد أن تكرم ما هو المحكي بهذه الصورة الذهنية، ها؟ يريد المحكي بهذه الصورة الذهنية. خب زيد العالم محكي بهذه الصورة الذهنية لو مو محكي، يريد إكرام ولا؟ نعم. أمر العالم محكي بهذه الصورة لو مو محكي، هم يريد إكرام. وخالد وبكر إلى ما شاء الله من العلماء، ها؟ إذن الإطلاق ومقدمات الحكمة الأصل فيها الشمولية للبدلية، الأصل فيها الشمولية، لأنه مقتضى أخذ الطبيعة في موضوع الحكم هو أن يريد المولى أن الحكم منصب على المحكي بهذه الطبيعة، لا الطبيعة بما هي طبيعة. نعم، لو كان المولى مراده إكرام الفرد الأول من هذه الطبيعة عليه أن يبين، وهذا معنى البدلية تحتاج إلى عناية. إذا كان يريد المولى يقول أنا أكتفي بالوجود الأول للطبيعة، ماذا نقول له؟ نقول إذن بين لنا قل أنا أكتفي بالوجود الأول ولا أريد منكم الوجود الثاني والثالث والرابع والخامس. أما إذا لم تبين فأنا أقول هم الوجود الأول مراد وهم الوجود الثاني مراد وهم الوجود الثالث إلى ما ينطبق عليه هذا العنوان، فيكون الأصل في الإطلاق ماذا؟ الشمولية دون البدلية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا الوجه أيضا غير تام. لماذا؟ لأنه يرد عليه نفس الإشكال السابق وهو أنه فرض الشمولية مأخوذة أين؟ في اسم الجنس في الإطلاق، مع أنه الشمولية غير مأخوذة قلنا في الإطلاق. نعم في العموم مأخوذة، هذا افترض أن الشمولية والأفراد مأخوذة أين؟ في موضوع الحكم، مع أننا قلنا في الإطلاق المأخوذ في موضوع الحكم وماذا؟ عدم ذكر القيد، لا يوجد أكثر من هذا أبدا. أي شيء ماكو، الأفراد جميعا، الفرد الواحد، كل شيء مو مأخوذ لا الواحد ولا الكثرة، إنما مأخوذة الطبيعة مأخوذة مع عدم ذكر قيدها على الإطلاق، لا يوجد شيء آخر. ونحن استفدنا من الكبرى وكل ما لم يقله ماذا؟ لم يرده، وهذا قد خلط بين الإطلاق وبين ماذا؟ العموم. إذن هذا الوجه أيضا غير تام. قال أي قال كما هو مقالة المحقق الإصفهاني في صفحة 429 من الجزء الثالث من التقريرات، أي قال خلافا لذلك أن الماهية، مراد من الماهية عن الطبيعة، عندما تلحظ بدون قيد، طبعا تعبير الماهية تعبير ليس دقيقا. لماذا؟ لأن ليس كل الموضوعات التي تنصب عليها الأحكام ما هي بالمعنى الأخص. نعم أكرم الفقير الموضوع ما هي، أكرم الإنسان الموضوع ماذا؟ ما هي، أكرم العالم، افترض العالم أيضا ماذا؟ ما هي من الماهيات، كيف النفسان. أما تجب الصلاة، الصلاة ما هي من الماهيات، ها؟ ونحن عندما نقول ما هي مرادنا ماذا؟ نريد الأمور الحقيقية. ومن هنا تجدون أنه في كتب الفقهية يسموها ماهيات اختراعية، ومن هنا لا يوجد لها تعريف بالجنس والفصل، لأن التعريف بالجنس والفصل إنما مختص ماذا؟ بالماهيات الحقيقية. أما الماهيات الاعتبارية، الماهيات الاختراعية بتعبيرهم، فلا يوجد لها تعريف كما ذكر في علم المنطق. ومن هنا نحن إذا قلنا، التفتوا جيدا، إذا قلنا أن موضوعات الفقه كلها ماهيات اختراعية، فقانون التعريف في المنطق من الغلط تطبيقه عليها. عند ذلك نتخلص من هذه المشكلة، من هذه النقوض التي توجد في تعريفات علم الأصول وعلم الفقه، أنه جامع ليس بجامع، مانع ليس بمانع، هذا يلزم منه الدور يلزم منه التسلسل، هذه كل إشكالات مرتبطة ماذا؟ بالتعريف الحقيقي، والتعريف الحقيقي لا يكون إلا للماهية الحقيقية، وما لا ماهية حقيقية له لا تعريف منطقي له. مراد من التعريف المنطقي يعني من الحد التام أو الحد الناقص، من الرسم التام أو الرسم الناقص، وبعبارة أخرى من الأجزاء الداخلية التي هي الجنس والفاصل، أو الأجزاء الخارجية التي هي الأعراض. فإن الحد إما أجزاء داخلية فتسمى حد تام، حد تام أو ناقص، أو أجزاء خارجية وهي الأعراض في باب الكليات فتكون رسما تاما أو رسما ناقص. هذا أين يتم؟ يتم في الماهيات الحقيقية. أما إذا كان لم تكن الماهية حقيقية فلا يأتي فيها التعريف المنطقي. نعم يأتي فيها التعريف الاسمي، وهو بيان اللفظ ببيان بلفظ أوضح منه، أكثر من هذا لا يأتي فيه. عند ذلك بعد لا يريد فيه دور وتسلسل وليس بجامع ليس بمانع لا غير ذلك. فكل هذه الإشكالات التي ترد في هذه الموارد بعد هذا من تطويل أو من تضييع العمر فيها. إذن تعبيره أن الماهية عندما تلحظ، بحثنا ليس في الماهية، لعل بعض الموضوعات ماذا؟ ليست بماهيات، ولكن لما ذهن المحقق الإصفهاني ذهن الفلسفة في فإذا عندما يعبر هم يعبر باصطلاحات الفلسفة. قال أن الماهية عندما تلحظ بدون قيد وينصب على الماهية حكم إنما ينصب على الماهية ذلك الحكم لا بما هي هي بل بما هي مرآة للخارج. المولى لا يريد إكرام صورة الإنسان، يريد إكرام ماذا؟ ما هو المرئي بالإنسان. ما هو المرئي بالإنسان؟ ماذا؟ زيد عمرو بكر خالد إلى ما شاء الله. إنما ينصب عليها ذلك بما هي مرآة للخارج. إذن فيسر الحكم نتيجة لذلك إلى ماذا؟ إلى كل فرد خارجي تنطبق عليه أي على ذلك الفرد تلك المرآة الذهنية. وهذا معنى تعدد الحكم وشمولية الحكم. إذن المولى لا يريد إكرام الطبيعة بما هي، يريد إكرام ما تنطبق عليه الطبيعة. زي تنطبق عليه الطبيعة أو لا تنطبق؟ نعم. أمر تنطبق عليه الطبيعة أو لا تنطبق؟ نعم. إذن يجب إكرامهم جميعا. أما البدلية، وأما البدلية كما في متعلق الأمر فهي التي تحتاج إلى عناية. إذن الشمولية هي على مقتضى طبع الإطلاق، والبدلية تحتاج ماذا؟ إلى عناية. لماذا؟ وهي تقييد الماهية. مراد من الماهية يعني موضوع الحكم، وقلنا أنه أعم من الماهية الإصطلاحية. وهي تقييد الماهية بالوجود الأول. إذا كان المولى يريد الوجود الأول كان عليه أن يبين، وحيث لم يبين فيشمل الوجود الأول والثاني والثالث إلى ما شاء الله. وهي تقييد الماهية بالوجود الأول. فقول صلي يرجع إلى الأمر بالوجود الأول ويحتاج إلى قرينة، وإلا إذا لم يبين المولى قرينة نقول الوجود الأول مطلوب والوجود الثاني مطلوب والوجود الثالث مطلوب إلى ما شاء الله. فقول صلي يرجع إلى الأمر الأول. طبعا لا تقولوا أنه طلب كل الوجودات غير مقدور، آخر الوجود الأول وجود الثاني وجود الثالث. السيد الخوي ماذا قال؟ مقدور لو غير مقدور بالأمس؟ غير مقدور. يقول المحقق الأصفهاني نحن نجيبكم، نقول الضرورات تقدر بقدرها. هو يستطيع أن يصلي 10 ولا بد يصلي 10؟ احنا ما نقول له صلي 100 اللي لا يستطيعه. وهذا إشكال آخر على مبنى سيد الخوي، وهو أنه الضرورات هو تقدر ماذا؟ بقدرها. هو افترض لا يستطيع أن يصلي 100 صلاة ولكن يستطيع أن يصلي 50 ولا يستطيع. خب لماذا إذا استحالت 100 تقولون يجب 1؟ قولوا يجب عليه ما يستطيع، لأن الضرورات ماذا؟ تقدر بقدرها. فقول صلي يرجع إلى الأمر بالوجود الأول، ومن هنا لا يجب الوجود الثاني. وعلى هذا فالأصل في الإطلاق الشمولية ما لم تقم قرين على البدلية. خب سيدنا أنتم ماذا تختارون؟ يقول وتحقيق الحال في المسألة يوافيك في بحث أعلى إن شاء الله تعالى. احنا صار في ذهننا أن نوافقكم المسألة في بحث هنا مو في بحث أعلى، لكن شفنا يصير صد خروج عن محل الكلام باعتبار أنه يحتاج إلى مقدمات السيد الشهيد محققها في محلها، وبعد بحث سطح ما يصير، يصير بحث آخر. التنبيه الثالث، السيد الشهيد رحمة الله تعالى هنا يريد أن يفرق بين نوعين من البدلية والشمولية. التفتوا جيدا، مطلب دقيق ولعله من التفاتاته هو قدس سره. يريد أن يقول هاي الشمولية والبدلية لها استعمالان وقد وقع الخلط في كلمات الأصوليين فيهما. الإخوة يعذروني أنا هذا ما أخلي براسي، راسي يوجعني. التنبيه الثالث، في هذا التنبيه الثالث السيد الشهيد يريد أن يميز بين نوعين من الشمولية وبين نوعين من البدلية. يقول تارة نقول شمولية وبدلية ومرادنا أن الحكم شمولي وأن الحكم بدلي. شنو معنى شمولي وبدلي في الحكم؟ يعني أن الحكم يتعدد وأن الحكم ماذا؟ واحد. واضح هذا؟ نفس الحكم يتعدد، فإذا تعدد الحكم يكون شمولي، وأخرى يكون الحكم واحد. خب بنتيجة لازم هذا ماذا؟ أنه في مورد يتعدد الحكم يتعدد العصيان والطاعة أو لا يتعدد؟ يتعدد. ولازم الحكم الواحد أن العصيان والطاعة يتعدد الواحد واحد. وهذا أين؟ يقول من قبيل لا تكذب، ومن قبيل ماذا؟ صل. هنا عندما يقول المولى لا تكذب، لا تشرب الخمر، لا تزني، لو كذب الإنسان 10 مرات يستحق 10 عقوبات أو لا يستحق؟ يستحق، لأنه توجد 10 أحكام تقول لا تكذب لا تكذب لا تكذب، في كل مورد يقول له ماذا؟ لا تكذب، وهو يعصيه فقد ارتكب ماذا؟ خلاف حكمه. إذن هنا الشمولية موجودة في الشمولية موجودة في الموضوع في مقام الامتثال، والشمولية موجودة في نفس الحكم، نفس الحكم، الحكم متعدد. أما قولك صلي، أنت لو تركت الصلاة تستحق عقابا واحدا لو 10 عقوبات، لماذا؟ لأن الحكم واحد. من يترك صلاة الظهر نقول له أنت في الآن الأول تستحق عقوبة، وفي الآن الثاني هم تستحق فد عقوبة أخرى لأنهم لم تصلي الشكل. افترض هذا الإنسان يستطيع أن يصلي في الساعة ونصف بين أذان الصبح الفجر وبين طلوع الشمس، يستطيع أن يصلي صلاة الصبح كم مرة؟ 50 مرة افترض مثلا، 100 مرة. وفي كل مرة نقول أنت تستحق فد عقوبة، لأنه في هذه المرة تستطيع أن تصلي ولم تصلي فتستحق عقوبة؟ لا، إذا ترك الصلاة في هذه المدة كلها تستحق عقوبة واحدة. وهذا معناه ماذا؟ أن الحكم واحد، وإلا لو كان الحكم متعدد كان استحق عقوبة واحدة، لعقوبة متعددة، عقوبة متعددة. أما لو الآن شرب الخمر ثم بعد نصف ساعة شرب الخمر ثم بعد ساعة أخرى شرب الخمر، في كل مرة يستحق عقوبة أم لا؟ والشاهد على ذلك أنه في المرة الأولى نجلده، في المرة الثانية ماذا نفعل؟ هم نجلده. في المرة الثالثة ماذا نفعل؟ هم نجلده. في المرة الرابعة ماذا نفعل؟ نقتله. بعد قرأته هناك في محله على خلاف في المرة الثانية أو الثالثة. هذا معنى ماذا؟ هذا معنى أنه يعصي في كل مرة حكما واحدا، وإلا لو كان حكم واحد عصاه فلا يستحق إلا ماذا؟ إلا عقوبة واحدة. لماذا يجلد في المرة الأولى والثانية؟ لابد أن ننتظر هذا الإنسان إلى قبل الموت، فإذا أراد أن يموت نقول أن أجلدك ماذا؟ مرة واحدة، لأنك عصيت حكما واحد، وليس الأمر كذلك. إذن تارة أن الشمولية والبدلية في نفس الحكم، واضح هذا؟ وهذا يستدعي تعدد العقاب ووحدة العقاب. إذا كان الحكم متعددا فالعقاب متعدد على المخالفة، وإذا كان الحكم واحدا فالعقاب واحد على المخالفة. فلنطبق العبارة. قال التنبيه الثالث: إذا لاحظنا متعلق النهي في لا تكذب لا تشرب الخمر ومتعلق الأمر في صلي، نجد أن الحكم في الخطاب الأول يشتمل على تحريمات متعددة، الحكم فيه تحريمات متعددة، فإذا الحكم ماذا؟ متعدد، وأن الحكم واحد، على تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب، وكل كذب حرام بحرمة تخص ذلك الفرد، ولو كذب المكلف كذبتين يعصي حكمين ولا ويستحق عقابين. شنو عندكم انتو؟ هنا موجودة ولا يستحق عقابين، هذه اللام غلط، ويستحق عقابين. وأما الحكم في الخطاب الثاني وهو في متعلق الأمر فلا يشتمل إلا على وجوب واحد، فلو ترك المكلف الصلاة لكان ذلك عصيانا واحدا ويستحق بسبب هذا العصيان الواحد عقابا واحدا. طب هذا التعدد في الحكم من اين ناشئ؟ يقول ناشئ من شمولية الحكم وبدلية الحكم. فاذا كان الحكم شموليا ففيه تعدد، اذا كان الحكم بدليا ففيه ماذا؟ وحدة. وهذا من نتائج الشمولية في اطلاق متعلق الناهي التي تقتضي تعدد الحكم، والبدلية في اطلاق متعلق امر الذي يقتضي وحدة الحكم. واضح الى هنا المطلب؟ وما بينفد مطلب مهم. انما الكلام في قسم اخر من الشمولية وبدلية التي لا ترتبط بالحكم، وانما ترتبط بمقام امتثال المكلف. فان الحكم واحد، ولكن نجد انه في الامتثال لا يمكن ان يمتثله الا بنحو الشمول. حكم واحد وحكم متعدد، ولكن في مقام الامتثال لا يستطيع ان يمتثله الا ماذا؟ الا بنحو الشمول. حكم واحد ولكن في مقام الامتثال لا يستطيع ان يمتثله، ويستطيع ان يمتثله ماذا؟ بنحو البدلية. إذن توجد عندنا شمولية وبدلية مو مرتبط بما حكم، يعني تعدد الحكم ووحدة الحكم، وإنما حتى لو كان الحكم واحدا في مقام الامتثال يوجد عندنا شمولية لي. ما أدري واضح المطلب يولا؟ حكم واحد، تحريم واحد، مو تحريمات متعددة، لكن في مقام الامتثال لا يمكن أن يمثل إلا بنحو الشمول. فإذا توجد عندنا شمولية وبدلية مو بمعنى تعدد الحكم ووحدة الحكم، بل شمولية وبدلية في الحكم الواحد، يعني في مقام الامتثال القبيل. ماذا؟ السيد الشهيد يضرب مثال، وهذا من على فد مبنى، وهو إذا قال المولى لا تحدث، لا تحدث. خب عدم الحدث هذا التحريم، يوجد تحريم هنا او لا يوجد؟ نهي لو لا نهي، هذا نهي لي في لو وضعي نقدر نوره تكفي. لا يترتب هذا لا تحدث نسوي تكليفي يجيب ذهن الأول. المولى اذا كان الانسان متوضعا، التفتوا جيدا، اذا كان متوضعا يقول لا، هاي لا تحدث يعني يحرم عليك أن تحدث؟ لو أحدث يعني ارتكب حراما؟ لو أحدث يعني أبطل وضوءه، فالحرمة شو تصير هنا؟ صحية. نقدر نصورها نسويها تكليفية؟ أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. وهو أنه إذا قلنا، طبعا هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن قد صلام، طبعا إذا بنينا على ذلك المبنى الذي لا دليل عليه إلى الإجماع، إذا قلنا أن قطع الصلاة حرام بالحرمة التكليفية، طبعا اختيار في حال الاختيار، خب يستطيع الإنسان يحدث ولا يستطيع أن يحدث بالاختيار، ها مرة يضطر ذاك بحث آخر، لكن يستطيع أن يحدث أو لا يستطيع، يحرم عليه الحدث. سؤال آخر، إذا حرمة إحنا تكليفية نقدر نصور، التفتوا جيدا للمطلب. إذا هنا لا تحدث، لا تصورون البحث صار حكم واضح، ما عدتك فيها حكم تكليفي عندنا أنا. سؤال آخر، الحدث يتكرر أو لا يتكرر؟ يعني من كان محدثا ثم أحدث، هذا صدر منه حدث، صدر منه حدثان، يعني خالف هذا الحكم مرتين أو خالف مرة واحدة؟ خب لقائل أن يقول لا، أن الحدث يتكرر، يعني من صدر منه خروج ريح وجنات في آن واحد، هذا صدر منه حدثان لو مو حدثان؟ هذا التكرر خلاف الحكم مرتين أو مرة واحدة. خب بالوجدان أنتم عرفتم بأن الحدث ماذا؟ لا يتكرر، تمام؟ إذن هنا يوجد عندنا حكم واحد له أحكام متعددة. لا لا تكليفي، بحثنا في التكليف، أنا صور بعد ذكر الشيخ بأنه تكليفي، هذا حكم تكليفي عندنا هنا. الآن هذا الحكم التكليفي واحد له متعدد، لا تحدث واحد، مولانا حكم التكليفي لا تحدث هذا واحد له متعدد، حكم واحد ها؟ حكم واحد لمتعدد امتثاله كيف يكون؟ انتم ما عندكم شغل في الامتثال شيخنا، اقول لا تحدث هذا حكم واحد لو 50 حكم، اما لا تحدث حكم واحد لو 50 حكم، لا 50 حكم قلنا قبل قليل مولانا، بعدنا والمصنف حي مولانا، قبل قليل قلنا انه لا تكذب مو حكم واحد قلنا، فلهذا انت جنابك لو كذبت 5 كذبات تستحق 5 عقوبات الا لماذا تستحق مع ان الحكم واحد؟ يقولون مو الحكم واحد، الاحكام ماذا؟ 5. فتعدد اكوين في الحكم. اما هنا لو احدثت 3 مرات ارتكبت 3 حرمات او حرمة واحدة؟ حرمة واحدة، هذا معناه انه لا تحدث واحد لمتعدد واحد، واضح الى هنا؟ اذا لا تحدث حكم واحد، خب امتثاله يتم بان لا تحدث ولو مرة واحدة او لا ينبغي ان لا تحدث ابدا، اي منهما؟ ان لا تحدث ابدا حتى تكون حتى تكون ممتثل لها لا تحدث. فاذا مقام الامتثال صار بدلي وشمولي، ها صار شمولي مع ان الحكم واحد. ما ادري قدرت اوصل المطلب ولا لا؟ شوفوا الحكم واحد ولكن في مقام الامتثال صار شنو؟ شمولي. هذاك الشمولي والبدلي كان في مقام الحكم، ذاك خلصنا من انتهينا، بحث اخر هذا. الان اجينا الى بحث اخر، وهو انه قد يكون الحكم واحدا ولكن امتثاله يكون ماذا؟ شموليا. ها ولكن قوله صلي في مقام الامتثال انت تحتاج الى 100 مرة تصلي لو مرة واحدة، صلي حكم واحد لو 1000 حكم، وقلنا قبل قليل في المرحلة الاولى حكم واحد امتثاله ايضا ماذا؟ بنحو البدلية لو الشمولية، بنحو البدلية. اذا فتحصل ان الشمولية والبدلية تارة تكون للحكم، يعني تعدد الحكم ووحدة الحكم، واخرى ان الشمولية والبدلية تكون ماذا؟ لمقام الامتثال في حكم واحد، حكم حكم واحد، ولكن بعض الاحيان يقتضي الشمولية، بعض الاحيان يقتضي ماذا؟ البدلية. خب الان احنا مو بحثنا في ذيك الشمولية والبدلية للحكم، هذيك منشأها شنو؟ خلونا عن ذيك. ليش؟ انه بعض الاحيان الحكم عندما نجري فيه الاطلاق يفيد الشمولية، الحكم عندما نجري فيه الاطلاق يفيد ماذا؟ البدلية. هذه نكتتها السيد الشهيد لم يبينها هنا، وهذا الذي اوكلها الى بحث اعلى، وهذا هو الذي محل الكلام بين الأصوليين، كيف أن الإطلاق يفيد الشمولية والبدلية، مو كيف أن الإطلاق يفيد الشمولية والبدلية في مقام الامتثال. قلنا مقام الامتثال خارج عن مفاد كلام المولى بالأمس، كلام المولى لا علاقة له بالامتثال. الذي هو محل البحث بين الأصوليين الشمولية والبدلية بالمعنى الأول، والشمولية والبدلية بالمعنى الثاني، ها بالمعنى الاول انه هو مفاد الحكم، اما الشمولية والبدلية بالمعنى الثاني هذه مرتبطة بالمولى، مرتبطة بالحكم الشرعي، لا مرتبطة بالامتثال. والذي اوكله السيد الشهيد الى بحث اعلاياه هذا القسم الاول من الشمولية والبدلية، قال هذه نكتتها موكولة الى دراسة اعلى. فلا يتصور كما يتصور البعض، لعل السيد الشهيد هنا الآن سيأتي ويبين نكتة الشمولية والبدلية، لا هذه النكتة التي يبينها مو ذيك النكتة، مرتبطة بنكتة أخرى. هذه السيد الشهيد هاي الشمولية والبدلية في مقام الامتثال يقول نكتتها تعلمون ماذا؟ أساسا ما مرتبطة باللفظ ولا بالإطلاق، مرتبطة بالعقل، وهي أن الطبيعة توجد بفرد واحد ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفراده. إذا شخص مولى أراد منك أن تعدم طبيعة، تعدم حدثا، كيف تستطيع أن تعدم الحدث؟ ألا تأتي بأي فرد من أفراد الحدث حتى يقول يقال لك أنك لم تحدث، فلو أحدثت مرة واحدة يقال عنك لم تحدث أو يصدق عليك أحدثته. أما لو طلب بك منك فعلا قال لك تصدق، لو تصدقت على فقير واحد يصدق عليك أنك تصدقت أو لا يصدق؟ إذا لو طلب المولى إيجاد الطبيعة في مقام الاكتفاء في مقام الامتثال يكتفي بالبدلية، ولو طلب المولى إعدام الطبيعة في مقام الامتثال لا يكون إلا بالشمولية. لماذا؟ يقول لبحث عقلي ثبت في محله أن الطبيعة توجد بفرد واحد ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. بعد سيدنا أنت قلت وتحقيق الحال في مسألة أعلى، فبينت نقطة الشمولية والبدلية. يقول لا، الذي هو محل الكلام الشمولية والبدلية في الحكم، والذي بينته هو الشمولية والبدلية في مقام امتثال واحدهما غير الآخر. والعجب أن السيد الهاشمي ما عنده هنا حاشية، كان ينبغي أن تكون فتح حاشية، لأنه هذا المطلب أصلا في صفحتين يمكن أن يقال لشخص، يقول شخص أن هنا تهافت بين كلام السيد الشهيد، هنا يقول وتحقيق الحال في مسألة أعلى، ها؟ وهنا يقول وهذا الفارق كذا، وإنما نكتته ترجع إلى كذا. قل عد بينت نكتة الشمولية والبدلية، لماذا تقول لعد موكول إلى دراسة أعلى؟ يقول عندنا شمولية وبدلية في مقام الحكم، وعندنا شمولية وبدلية في مقام الامتثال، وما بينت من النكتة هو الشمولية والبدلية في مقام الامتثال، وما هو المبحوث عنه في التنبيه هو الشمولية والبدلية في مقام الحكم، وقد أوكلتها إلى دراسة أعلى. ما أدري واضح صار المطلب إن شاء الله. هسه الإخوة إذا يقدرون يطلعون المطلب في صفحة 430، السيد الشهيد يقول والصحيح أن يقال إن الشمولية والبدلية لهما معنيان، الشمولية والبدلية بلحاظ الحكم، الشمولية والبدلية في مرحلة الامتثال. يطالعون الإخوة المقدار اللي يقدرون يستفيدوا منه. قال ولكن قد يتجاوز هذا، يعني نتجاوز مرحلة الحكم لنصل إلى ماذا؟ إلى مرحلة الامتثال. أي أيضا عندنا في مرحلة الامتثال شمولية وبدلية، ولكن قد يتجاوز هذا يعني مرحلة الحكم ونصل إلى مرحلة الامتثال، ويفترض النهي في حالة لا يعبر إلا عن تحريم واحد. هناك في لا تكذب التحريم كان يعبر عن تحريم واحد وتحريمات متعددة، تحريمات متعددة، أما قولك لا تحدث يعبر عن تحريم واحد أو تحريمات متعددة، عن تحريم واحد. إذن هذا التحريم تحريم تكليفي وتحريم وضعي، كما في النهي المتعلق بماهية لا تقبل التكرار من قبيل لا تحدث، بناء على أن الحدث لا يتعدد. بينا لكم هذه العبارة ما هي معناها، أن الحدث لا يتعدد. ففي هذه الحالة يعني نهي واحد فيه تحريم واحد ولا يتعدد، لأنه عموما النهي يتعدد. عموما عندما يقول لا تشرب الخمر يتعدد النهي لو ما يتعدد، لا تزني يتعدد لو لا يتعدد، عموما يتعدد النهي، يعني نفس الحكم يتعدد، نفس التحريم يتعدد، ولكن هذا في لا تحدث النهي بعد ما يتعدد يكون واحد. ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا، كما أن الوجوب في صلي واحد. خب إذا كان كلاهما واحد، لماذا في مقام الامتثال التحريم لا يمتثل إلا بالشمولية، والوجوب يمتثل ماذا؟ بالبدلية. ما هي النقطة؟ هذا في مقام الامتثال. قال ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا يظل ثابتا بين الأمر الواحد والنهي الواحد، يعني بين الحكم الواحد في الأمر والحكم الواحد في النهي، أو بين الوجوب والتحريم، مو وضعها، وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي، ما هو الفارق هذا بيان، وهو يظل هناك فارقا بينهما، بيان الفارق، وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي إلا الإتيان بفرد من أفرادها. إذا قال صلي وجئت بصلاة يصدق عليك امتثلت الطبيعة أم لا؟ نعم. أما إذا قال لك لا تحدث، متى يصدق عليك أنك لم تحدث؟ إذا لم ترتكب أي حدثين. أما التحريم الواحد المتعلق بها أي بالطبيعة، فهو يستدعي اجتناب كل أفرادها، ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد دون البعض الآخر، فإنه لا يصدق عليه لم يحدث، يصدق عليه ماذا؟ أنه أحدث. لو ترك اثنين وارتكب اثنين، يصدق عليه لم يحدث أم يصدق عليه أحدث؟ يصدق عليه أحدث. وهذا الفارق بينهما في مقام الامتثال ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو في الإطلاق، أساسا لا علاقة له لا باللفظ الذي هو مدلول وضعي ولا بالإطلاق الذي هو مدلول تصديقي، بل مرده إلى ماذا؟ إلى نقطة عقلية ذكرها صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، بل إلى أمر عقلي، وهو ماذا؟ وهو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، ولكن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. إذا قال لك لا توجد الإنسان، فلو أوجدت إنسانا واحدا خالفت هذا النهي أو لا؟ أما لو قال لك أوجد الإنسان، لو أوجدت إنسانا واحدا امتثلت أم لا؟ إذن الطبيعة توجد بفرد ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. وحيث أن الناهي عن الطبيعة معناه أن يستدعي انعدام الطبيعة، فلا بد من ترك سائر أفرادها، وهو الشمولية في مقام الامتثال. وحيث أن الأمر بالطبيعة يستدعي إيجاد الطبيعة، فيكفي إيجاد فرد من أفراد الطبيعة، وهذا هو البدلية في مقام الامتثال. والحمد لله رب العالمين.